الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الجزء الخامس عشر من تفسير ابن كثير. نعم. عبد الله بن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. روى الإمام البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، ابن مسعود الصحابي الجليل ابن أم عبد، قال في بني إسرائيل، يعني سورة سبحان والكهف ومريم، إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. تلادي شيء القديم الذي أملكه وثمين عندي. أمس ذكرنا سلامكم الله الأشتر، ذكرونا إذا جاء الطلاب كذلك، وقلنا هو قاتل طلحة. لا، الأشتر اتهم، مالك هو مالك ابن الأشتر، اتهم بقتل عثمان رضي الله عنه، اتهم بقتل عثمان رضي الله عنه، وبعضهم قال لم يقتله، بعضهم قال كان تأول، وأنهم وجدوا كتب عن عائشة مزورة عليها. المهم هو الأشتر من اتهم بقتل عثمان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، من المسجد الحرام مسجد مكة إلى المسجد الأقصى بيت المقدس الذي بإيلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم عليه السلام حتى عيسى عليه السلام. ولهذا جمعوا له هناك كلهم، فأمهم في محلتهم وفي دارهم، فدل على أنه الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي باركنا حوله في الزروع والثمار. وكونه كذلك منزل الأنبياء يعتبر من أعظم البركة. لنريه من آياتنا، العظام، إنه هو السميع البصير. وردت أحاديث في ذكر الإسراء والمعراج. القرآن والسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن مبينة، فالسنة مبينة للقرآن، موضحة لما أجمل فيه. القرآن جاء معجز يذكر ما أجمل، والسنة تفصل. فلا تطلب أن يقع في القرآن ذكر من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته للجنة والنار، هذا في السنة. أما في القرآن ذكر أن هذه آية عظيمة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس ثم أعرج به لنريه من آياتنا. آيات عظيمة أريها النبي صلى الله عليه وسلم حين أعرج به، جاء له بالبراق وهو دابة تضع حافرها عند منتهى بصرها، سريعة جدا، فركب النبي صلى الله عليه وسلم على البراق ثم جاء إلى بيت المقدس فدخله وصلى ركعتين، وجيء له بلبن وخمر فاختار اللبن، وقيل له اخترت الفطرة، لو اخترت الخمر غوت أصبت الفطرة، لو اخترت الخمر غوت أمتك. ثم أعرج به، فكان يستأذن جبريل له أتيا بالمعراج، والله أعلم. مصعد يرقى به إلى السماء، الله أعلم بهيئته. جبريل يستأذن من؟ يقول جبريل: ومن معك؟ يقول: محمد. أوقد أرسل إليه؟ يقول: نعم. فيقال: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فوجد في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي رواية كان ينظر عن يمينه فيضحك، وعن شماله فيبكي، سودة عن يمينه وأسودة عن شماله. قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه ذريته من أهل الجنة، فإذا نظر إليهم ضحك، وهؤلاء الأسودة عن شماله ذريته من أهل النار، فإذا نظر إليهم بكى. ثم لقي ابني الخالة في السماء الثانية، يحيى وعيسى. ثم السماء الثالثة يوسف عليه السلام، وأوتي شطر الحسن، وإدريس، ورفعناه مكانا عليا في السماء الرابعة، هارون في السماء الخامسة، موسى في السماء السادسة، وإبراهيم في السماء السابعة، مستند ظهره إلى البيت المعمور. الجزاء من جنس العمل، كما أنه بنى الكعبة الأرضية أسند ظهره للكعبة السماوية، يدخلها كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، يأتي خلق من الملائكة غيرهم، هؤلاء يطوفون ثم يذهبون لوظائفهم كل يوم لا يعودون، يأتي غيرهم من الملائكة خلق يخلقهم رب العزة ملائكة، وهكذا يذهبون لوظائفهم. ثم ذهب بي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى سدرة المنتهى، فإذا ورقها كأذان الفيلة أو ثمرها كالقلال، وغشيها من أمر الله ما غشيها، فراش من ذهب وملائكة وألوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستطيع أن أصفها. ثم فرض عليه 50 صلاة ورجع، فمر بموسى: ما فرض على أمته؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني عالجت بني إسرائيل شد المعالجة. فرجع، فما زال بين موسى وربه حتى صارت 5. ارجع إلى ربك. قال: استحييت من ربي. فنادى مناد: أمضيت فريضتي، يعني 5 صلوات ب50 حسنة. وأورد ابن كثير الروايات في هذا المعراج. كان إبراهيم قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وبقية الأنبياء حتى إدريس يقول: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. هذا يدلك على أن إدريس بعد إبراهيم عليه السلام. وكان قد شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعراج، وأتي بنا مليء حكمة وإيمانا. ورد في روايات أنه لقي إبراهيم في السماء السادسة، وهذا وهم، والصواب أن إبراهيم في السماء السابعة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، رأيت نورا، نور أنا أراه. ولقي هناك، رأى كذلك آيات أخرى، رأى فيها عيسى عليه السلام كما ذكرنا، رأى شجرة الزقوم، ورأى الدجال، ورأى عيسى عليه السلام. كل هذه آيات أخرى وريها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح في مكة: اهتممت واغتممت وعلمت أنهم مكذبين، فمر به أبو جهل قال: ما بالك، هل من خبر؟ قال: أجل، إنه قد أعرج بي أو أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين أظهرنا، إذا جمعت لك الناس هل تتحدثهم بما أخبرتني؟ قال: أجل. فجمع الناس فأخبرهم، فبدأوا يستهزئون، ثم طلبوا منه وصف بيت المقدس، فوصفه حتى التبس عليه، فرفع بيت المقدس دون دار عقيل، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أما الوصف فصدق، وأخبر أبو بكر الصديق. فقال: صدق. قالوا: بما تصدقه؟ قالوا: صدقه بأبعد من ذلك، يأتيني بخبر السماء. فالأمر هذا أيسر من إتيان بخبر من رب العزة في وقت قصير. اختلاف الروايات، ابن كثير يقول: ذهب بعض أهل العلم إلى تعدد المعراج، وهذا خطأ، لكن يحصل وهم من راوي كما ذكرنا، يقول موسى في السماء السابعة، هذا وهم. فكون بعض الرواة قدم وأخر قصر لا يدل هذا على تعدد المعراج، المعراج مرة واحدة، ويعتبر آية، والراجح أنه كان بالروح والجسد. سبحان الذي أسرى بعبده بالتسبيح، إنما يكون عند الأمور العظام، لو كان مناما لم يكن يعني فيه كبير شيء. سبحان الذي أسرى بعبده، منام ترى نفسك أنت انطلقت في الفضاء والنجوم، تنطلق في المنام، فسبحان، سبحان الذي أسرى بعبده. التسبيح لا يكون إلا في أمر عظيم. ولما كذلك لو كان في المنام لما بادرت قريش بتكذيبه، ولما ارتد جماعة ممن أسلم، ارتد جماعة ممن قد أسلم. وقال رب العزة كذلك: أسرى بعبده، كلمة عبد تطلق على الروح والجسد، فليس المعراج كان فقط للروح، لا، الروح والجسد ويقظة كما ذكرنا، ليس مناما. لذا قال رب العزة: ما زاغ البصر وما طغى. وفي النوم قد يزيغ البصر، ما يضبط، ما يتذكر كثير من الأمور. ما زاغ البصر وما طغى. هو قال ابن كثير: البصر من آلات الذات للروح، لأن في النوم الأنبياء رؤياهم حق، يضبطون يضبطون، لكن هو قال: البصر من آلات الذات للروح. فكونه رأى وأخبرهم بذلك رؤيا عين، ما زاغ البصر وما طغى. ثم حمل على البراق، والروح لا تحتاج إلى حمل، بنفسها لطيفة سريعة التنقل. حمل على البراق وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فلما ذكر إسراء محمد صلى الله عليه وسلم عطف بذكر موسى عبده وكليمه، فكثير ما يقرن رب العزة بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، بين التوراة والقرآن. وآتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، وجعلناه أي الكتاب هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، لألا وليا ولا ناصرا لا تتخذوا، لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له. ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح، فيه تهييج وتنبيه لهم أنكم سلالة، سلالة من نجينا مع نوح وكانوا على التوحيد، فأنتم سلالة لآباء كانوا أهل إخلاص. إنه كان عبدا شكورا، فنوح عليه السلام أثنى عليه ربه بأنه كان عبدا عابد لربه شاكرا. حتى يأتوا الناس في الموقف لآدم ويأتون لنوح فيقولون أنت نوح سماك الله عبدا شكورا، يثنون عليه بذلك. نعم. وقضينا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. يخبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي تقدم إليهم وأخبرهم الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا، يتجبرون ويطغون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، تقدمنا إليه وأخبرناه أن هؤلاء سيهلكون في الصباح. وهنا وقضينا إلى بني إسرائيل، تقدم إليهم الإخبار بهذا الإفساد. فإذا جاء وعد أولاهما، أي أولى الإفسادتين، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، جند من خلقنا أولي بأس قوة، فجاسوا خلال الديار تملكوا بلادكم، فكانوا يذهبون في الطرقات آمنين لا يتعرض لهم أحد، لأنهم قتلوا الرجال، قتلوا المقاتلة وأفسدوا، بدأوا يخربون. اختلف أهل التفسير منهم، ابن عباس وقتادة قال هو جالوت الجزري وجنوده الذين قاتلهم الذين قاتلهم طالوت وقتل داود جالوت. فإذا هؤلاء الذين خربوا بيت المقدس في المرة الأولى، هذا قول سعيد بن جبير، قال هو سنجاريب وجنوده، ملك الموصل سنجاريب وجنوده. وقيل إنه بختنصر ملك بابل، فأذل بني إسرائيل وقتلهم وقتل علماءهم. قال سعيد بن جبير ظهر بختنصر على الشام، ظهر بختنصر على الشام. فخرب بيت المقدس وقتلهم، ثم أتى دمشق فقتل 70,000 من بني إسرائيل. وهذا هو المشهور قال ابن كثير، حتى أنه لم يبق أحد من حفظة التوراة، وأخذ كثير منهم أسرى. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. طبعا جرت أمور، قال لو كان يصح منها شيء ابن كثير لأوردناها، أمور يعني ليست مشهورة وليس لها أسانيد. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، يعني فعليها. فإذا جاء وعد الآخرة، الكرة الآخرة، إذا أفسدتم الكرة الثانية وجاء أعداؤكم ليسوءوا وجوهكم يهينوكم ويقهروكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا يدمروا ما علوا تتبيرا، ما ظهروا عليه، عسى ربكم أن يرحمكم فيصرفهم عنكم. وإن عدتم إلى الإفساد عدنا، سنة الله عز وجل، مع ما يدخر الله عز وجل من العذاب في الآخرة. قال قتادة: قد عاد بنو إسرائيل فسلط الله عليهم هذا الحي محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم صاغرون. نعم، أخذت منهم الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل. نعم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، يعني بالهلاك والدمار واللعنة، فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه. نعم. تمام. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فاختلاف الليل والنهار وتحرك الشمس والقمر، كل هذه فيها مصالح للعباد في معايشهم، يسكنوا في الليل ينتشروا في النهار ويعرفوا مضي الأجال المضروبة لهم في الديون والعبادات والمعاملات. فجعل رب العزة آية الليل، فمحونا آية الليل، قيل أسودة، أسودة في القمر، وإلا كان القمر مضيء كالشمس، فرب العزة جعل فيه أسودة أطفأت ضوءه فصار له نور، وبقيت الشمس مضيئة، وجعلنا آية النهار مبصرة. نعم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فعمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره، يكتب عليه ليلا ونهارا، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يفتح فيقرأه هو وغيره. فإن كان سعيدا أخذه بيمينه، فإن كان شقيا أخذه بشماله. اقرأ كتابك، حتى ولو كان أميا يقرأ في ذلك الوقت. وألزمناه طائره في عنقه، ذكر العنق لأنه لا مثيل له من الأعضاء، ومن ألزم ألزم بشيء فيه، ألزم بشيء فيه في عنقه فلا محيد له عنه. أشد القبض يكون في العنق. ثم رب العزة من نعمته على عباده أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما يكتب له أجر. نعم تمام. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن اهتدى واتبع الحق واختفى آثار النبوة فهذا له العاقبة الحميدة. ولا تزر وازرة وزر أخرى لا تنافي هذه قوله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا تزر وازرة ولا تزر وازرة وزر أخرى. هنا وليحملن أثقالهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم يحملونها. فهؤلاء عليهم إثم سيئاتهم وإثم من أضلوهم لكن لا يؤخذ من هؤلاء ويوضع على هؤلاء ويبقى هؤلاء بلا وزر. لا هؤلاء مع وزرهم وهؤلاء يأخذون وزرهم ووزر من أضلوهم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلا بعد قيام الحجة بلى قد جاءنا نذير. كمل. وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يعني يستثنى من كان مجنون أو أصم أو شيخ كبير خلف أو من مات في الفترة فهؤلاء يختبرهم رب العزة. كذلك المولود يذكر ابن كثير كذلك أنه ممن يختبر إذا كان من أولاد المشركين، أما أولاد المسلمين فباتفاق في الجنة. فيرجح ابن كثير في أولاد المشركين أنهم كذلك يختبرون جمعا بين الأدلة. طبعا يكبر لا يبقى في السن الصغيرة، يكبر ويختبر رب العزة في عرصات يوم القيامة. نعم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمر كوني، رب العزة خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها. هذا الأمر الكوني كونا أمرنا مترفيها. وبعضهم قرأ أمرنا جعلناهم أمراء وقادة. ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فيتسلط أشرارها فيعصون الله عز وجل فتأتي الهلكة. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وهنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أو أمرنا مترفيها. بعضهم قال أمرنا أكثرنا عددهم. فالناس إذا زاد شرارهم ولم ينكر خيارهم حل بهم الهلاك والعياذ بالله. نعم تمام. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بعضهم قال أمرنا مترفيها أمرناهم بالطاعة ففعلوا الفواحش. أمرنا مترفيها يعني بالطاعة ففعلوا الفواحش. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح هذا يدلك على تأييد لما ذكر ابن عباس أن القرون بين نوح بين آدم إلى نوح على التوحيد، فإنما الهلاك بدأ بعد نوح، وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. نعم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلستم يا قريش بأكرم من الأمم السابقة، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، فلستم أكرم إن طغيتم استحققتم العقوبة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، قال ابن كثير أن من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له، بل إنما يحصل لمن أراد الله وما يشاء، لأن هذه وإن كانت مطلقة مقيدة بالآخرة بالآية الأخرى عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني قالوا هذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات. نعم، هناك آيات مطلقة وهذه الآية قيدتها، عجلنا له فيها ما نشاء، فليس كل كافر يعجل له، من شاء الله عز وجل لمن نريد. ثم جعلنا جهنم يصلاها مذموما مدحورا بسبب سوء تصرفه، مدحورا مبعدا مقصيا حقيرا ذليلا مهانا. ومن أراد الآخرة ما فيها من النعيم والسرور وسعى لها سعيها، طلب ذلك بالإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن مصدق بالثواب والجزاء. نعم، فرب العزة يبارك لهم في سعيهم. نعم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يسألون، قال يسأل يقول ما دام الناس على التوحيد فلماذا أرسل نوح؟ أرسل نوح بعد أن وقع الشرك، بعد أن وقع الشرك، فيعني نقول أنه على التوحيد إلى قريب عهد نوح، إلى قريب عهد نوح عليه السلام. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، سواء من آمن أو من كفر، وما كان عطاء ربك محظورا لا يمنع عن أحد. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، منهم الغني منهم الفقير منهم الحسن منهم القبيح، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فهؤلاء في الدركات وهؤلاء في الدرجات العلى، حتى أهل الجنة يتفاوتون وأهل النار في الدركات يتفاوتون. نعم. تم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، يعني لأن لا تجد من ينصرك، فمن عبدت لا يملك لك ضرا ولا نفعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أرسل الله له بالغنى إما آجلا وإما عاجلا. نعم. تمام. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هنا القضاء بمعنى الأمر، قضى ربك، أمر ربك ألا تعبدوه إلا إياه، أمر. فليس الأمر هنا كوني، لا، أمر شرعي. وبالوالدين إحسان، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، تعفيف، أدنى مراتب القول السيء لا تقل. كلا الوالدين الأب والأم، ولا تنهرهما. قيل لا تنفض يدك في وجههما، لا تفعل فعل قبيح أمامهما، وقل لهما قولا كريما طيبا لينا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. مر علينا أمس نراجع، واخفض جناحك، نعم، لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك، تواضع. كذلك الأب والأم أكثر من غيرهما، لا بد أن يكون تواضعك لهم. وقل ربي ارحمهما في حال كبرهما وعند وفاتهما، ادع لهما. كثير وردت نصوص في بر الوالدين. نعم، تم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال سعيد بن جبير: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه، وفي نيته وقلبه أن لا يؤخذ به. ربكم أعلم بما في نفوسكم، لا يريد إلا الخير بذلك. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. للمطيعين، مقيمي الصلاة، يصلون الضحى، يصلون بين العشاءين، كل هؤلاء ورد فيهم أنهم من الأوابين. فإنه كان للأوابين غفورا، يصيبون الذنب ثم يتوبون، يصيبون الذنب ثم يتوبون. فإنه كان للأوابين غفورا، راجع عن المعصية إلى الطاعة. نعم، تمام. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تبذر تبذيرا، لما أمر رب العزة بالإنفاق على ذوي القربى والمساكين وابن السبيل نهى عن الإسراف فيه، بل يكون وسطا. وبعضهم قال التبذير هو الإنفاق في غير حق، يقصدون أن ليس في إعطاء الفقير تبذير، قول ثاني، لأنه سيأتي عندنا بالنسبة للنهي عن بسط اليد، تنفق وتنفق وتتصدق فتقعد ملوما محسورا، سيأتي النهي عنه في الآية التالية. أما هنا التبذير لإنفاق في غير حق، لم تعطي فقير ولم ينتفع أهلك، هكذا. بعضهم قال النفقة في المعصية، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لأنه سفه وترك لطاعة الله عز وجل. نعم، تمم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذه الآية تدل على أن التبذير هناك ليس المقصود إعطاء الفقراء بكثرة، لكن هذه الآية تدل أنك لا تعطي نفقات بكثرة ثم تقعد ملوما محسورا، والحسير يعني هو المحبوس، دابة محسورة يعني محبوسة، كلت، وهو الكلال، الكلال يعني كلت الدابة يعني أعيت، فتبقى عاجز، ما تجد ما تنفق على نفسك، أنفقت كل شيء. نعم، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فرب العزة هو الذي يعطي العباد، بيده الرزق، هذا يغنيه هذا يضيق عليه، فلحكمة، فقد يغني إنسان يريد به الخير لأن الغنى يصلح له، يفقر آخر لأن الفقر يصلح له، وقد يغني شخص استدراجا، وقد يفقر شخص عقوبة. نعم، تمم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ثم رب العزة لما نهى عن البخل وعن إغلال اليد نهى عن قتل الأولاد خشية إملاق، خشية الفقر، نحن نرزقهم وإياكم، فقدم لما كان القتل بسبب خشية الفقر بسبب هؤلاء الأولاد، قال رب العزة نحن نرزقهم وإياكم، أما في الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق بسبب فقركم، قال رب العزة نحن نرزقكم وإياهم، لاحظتم هناك في حال فقركم لا تقتلوا أولادكم، نحن نرزقكم وإياهم، هنا خشية إملاق، أنتم في غنى لكن تخشون من فقر، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا عظيما. قرأ بعضهم خطأ عندكم منونة، خطأ كبيرا، خطأ أنا عندي غير منونة، خطأ كبير، خطأ كبيرا يعني تكون منونة، خطأ كبيرا. نعم، تمم. يعني ورد في الحديث أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. نعم، تمم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يحذر رب العزة كذلك من مقاربة الزنا، قربان يعني حتى وسائل الزنا ابتعد عنها. ولا تقربوا الزنا، ما قرب العزة ولا تأتوا، لا تقربوا، ابتعدوا عن وسائله، عن أسبابه ودواعيه. قال ابن كثير وهو مخالطة أسبابه ودواعيه، ذنب عظيم وساء سبيلا، بئس طريقا ومسلكا. ولو ذكرنا مفاسد الزنا أو مفاسد ما يحذر رب العز عنه لطال، من المجلس، من اختلاط الأنساب، من الحسرة التي تبقيها في العائلة هذه التي زنيت بقريبتهم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل هل ترضاه اليوم؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضون لأمهاتهم، هل ترضاه لأختك، لابنتك، لخالتك، لعمتك؟ لا. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذن لي بالزنا دعا له، فكان الفتى لا بعد ذلك لا ينتفت لشيء. نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فرب العزة يحذر كذلك من قتل النفس إلا بالحق، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. نعم، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه، التارك للجماعة، لا يحل دم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، من قتل يقتل، والثيب الزاني إذا كان محصن يرجم، والتارك لدينه المرتد المفارق لجماعة المسلمين بهذا الارتداد. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. رب العزة أعطاك حجة ويعينك الأمير على أخذ القصاص من القاتل، وإما أن تقتل، إما أن تعفو وتأخذ الدية، أو تعفو مجانا فلا يسرف في القتل. فلا تقتل غير قاتلك، ولا تمثل بالقاتل إنه كان منصورا. سبحان الله، عثمان رضي الله عنه لما قتل مظلوم سلط الله عز وجل على قتلته الحجاج، تتبعهم وقتلهم واحدا واحدا مع ظلمه. إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، فنصر عثمان بعد موته نصر. نعم، تمم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. يحذرهم رب العزة من التصرف في مال اليتيم إلا بالغبطة، شيء الأحسن الذي فيه مصلحة يغبط عليه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد. العهود والعقود بينكم وبين الناس في معاملاتكم حتى في الزواج، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وزنوا بالقسطاس. بعضهم قرأ بضم القاف بالقسطاس، كالقرطاس، قرطاس قرطاس، والقسطاس أو القسطاس هو الميزان. قال مجاهد بلغة الروم الرومية: العدل، هو العدل بالرومية. المستقيم الذي لا عجاج فيه: وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير لكم، يعني خير وأحسن تأويلا، خير في معايشكم ومعاملاتكم، وأحسن تأويلا مآلا ومنقلبا في آخرتكم. نعم، تمام. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقل رأيت ولم ترى، سمعت ولم تسمع، يعني تتكلم بالظن والتوهم، فهذا يسبب مفاسد عظيمة. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. كل أولئك السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا، تسأل عن ذلك يوم القيامة. نعم. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. ينهاهم عن التجبر والتبختر في المشية، مشية الجبارين: إنك لن تخرق الأرض، لن تقطع الأرض بمشيك. في العسكرية يقولون: اضرب اضرب رجلك، اريد ان تخرج البترول من تحت، من شدته. قال ما خرج البتوضا تكثرت الركب إنك لن تخرق لها ولن تبلغ الجبال طولا بتمايلك وفخرك. ما يعني تمايلت؟ أين أنت وأين الجبل؟ فلماذا يعني التمايل والتبختر؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه برجان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ما قرب العزة فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. رب العزة قادر أن يبقي هذا الحوت ويبقي يونس عليه السلام في بطنه إلى يوم يبعثون، قادر، كله خلق الله عز وجل. لكن كان يونس عليه السلام من المسبحين فانتفع بهذا التسبيح يوما من دهره. كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، هذا الذي ذكرناه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى هنا مكروه عند الله، يعني كراهية التحريم. نعم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة، نهيناك عن صفات الرذيلة، مما أوحينا إليك يا محمد فلا تشرك مع الله فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته لأنه معصوم. نعم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. فسبق أنهم بمقالتهم هذه سلمكم الله أخطأوا في ثلاث مقامات، قالوا ملائكة بنات الله، من ثم اختاروا الجنس الأدنى، وهم أنفسهم لا يرضون بالبنات يعيدونها. نعم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، يعني صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ، ينزجروا عن الشرك والظلم والإفك، وما يزيدهم إلا نفور عن الحق. فالقرآن يزيد أهل الإيمان إيمان، ويزيد من كتب الله عليه الشقاء نفور وطغيان. نعم. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يعني هؤلاء الذين تعبدونهم، قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا من خلقه العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفى، يعني قلوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قل لهم لو كان الأمر كذلك فهؤلاء أنفسهم الملائكة وعيسى هم يعبدون الله، فلماذا تجعلونهم واسطة؟ اعبدوا الله كما يعبدونهم مباشرة من غير واسطة. لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقيل لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا في المغالبة، لو كان عندها قدرة وآلهة حقا لذهبت تغالب الله عز وجل ولا سيطرت على بحار أو سماوات أو رياح، ما سيطرت على شيء. نعم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تقدسه السماوات السبع والأرض ومن فيهن من المخلوقات، وإن من شيء، كل شيء، حيوانات، جمادات، نباتات. ابن مسعود قال كنا نسمع التسبيح، تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان حليما غفورا، لا يعالج منع أصابع عقوبته. نعم كم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. حجاب بينهم وبين الهدى يحجب مكنة على قلوبهم وحجاب على أبصارهم لا ترى الحق. أوردوا أثر الله على بصحته لما نزل تبت يدا أبي لهب وتب خرجت أم جميل لها والوله في يدها فهر تقول مدمما أتينا أو أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا وتبحث عنه يعني كيف يشتمني. وجاءت قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لن تراني فقالت يا أبا بكر سمعت أن صاحبك قد قلاني قال لا ورب الكعبة أبو بكر ورب هذا البيت ما هجاك فانصرفت ولم تره الله أعلم بصحة ذلك. المهم رب العزة إذا أراد أن يغشي ويحجب شيء قادر سبحانه وتعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا لئلا يفهم القرآن وفي آذانهم وقرا ثقل وصمم ما ينتفعون ولا يهتدون. نعم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يعني رجل مسحور من السحر المشهور خلافا لمن قال أنه من السحر وهو الرئة يعني يقصدون له رئة ومعدة بشر هذا ليس ملك. من قال السحر بشر ليس ملك له جوف يأكل لكن كان الراجح قال ابن كثير السحر المشهور مسحورا مسحورا أثر فيه السحر انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ضربوا لك الأمثال فضلوا حتى قال أبو جهل وكان يسمع القرآن فقيل جاءه بالليل كانوا يتسامعوا القرآن فجاءه الأخنس قال والله ليس بكهان وليس بكذا قال لقد علمت لكن أطعم بنو هاشم فأطعمنا سقوا فسقينا كذا فما زالوا ينافسون قالوا منا نبي فأنا ندرك ذلك والله لا نزال نكذبه. نعم ضربوا لك الأمثال. نعم وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لابعثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. أو خلقا مما يكبر في صدوركم رب العزة ذكر أشياء صلبة حجارة أو حديدا التي تستبعدون أن تغير كونوا أو خلقا مما يكبر في صدوركم يعني في السماء والأرض والجبال ما شئتم فسيعيدكم رب العزة قل الذي فطركم أول مرة من خلقك أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم استهزاء يحركونها متى هو قل عسى أن يكون قريبا زجرة واحدة انتهار واحد فيخرجون من باطن الأرض إلى ظاهرها يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده لأمره وطاعته. نعم تم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فأثناء مخاطبتكم ومحاورتكم اختاروا الكلام الأحسن والكلمة الطيبة، لأن الكلام الغير طيب يوقع الشر والمقاتلة. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير شخص بالسلاح إلى صاحبه، لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقتل صاحبه فيقع في حفرة من النار. نعم. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فهذه لا تنافي الأحاديث الناهية عن تفضيل بعض الأنبياء، لأن هذا المقصود النهي على سبيل العصبية والتشهي، وإلا الرسل أفضل من الأنبياء، وأولو العزم هم أفضل الرسل 5، ولا خلاف أن محمد هو أفضلهم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليه السلام على المشهور. وآتينا داود زبورا، فضله وشرفه. نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة. قال ابن مسعود نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون الجن، فأسلمت الجن وهؤلاء لا يشعرون بإسلامهم، استمروا على الشرك، وأولئك الجن أسلموا يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أو الملائكة الذين تعبدونهم وعيسى، هم هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون إلى ربهم وسيلة. والأرجح القول الثاني، لأن القول أن عيسى والملائكة تبتغي الوسيلة يبتغون، هذا فعل مضارع. أولئك قد ابتغوا، عيسى عليه السلام والملائكة ابتغت فعل ماضي إلى ربها الوسيلة، لذلك الأرجح الجن الذين كانوا يعبدونهم. نعم. وأسلم. نعم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك بالكتاب مسطورا. قد حتم رب العزة وقضى بما قد كتبه في اللوح المحفوظ أن ما من قرية إلا سيهلكها، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم عذابا شديدا، إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء سبحانه وتعالى، وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. نعم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فلم يعطي رب العزة قريش ما طلبت من تحويل الصفا ذهبا، من إزالة الجبال ليجزأ، من أجل أن لا يحل بهم ويعجل لهم العقوبة، وإلا الأمم قبلهم طلبوا آيات فأعطوا فكفروا كما حصل لقومي ثمود. نعم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس لقوم عفوا لقوم عاد هم ثمود نعم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا قال ابن عباس رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به والشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم تقدم أبو جهل قال تزقموا تزقموا يخوفكم محمد بتسعة عشر ويقول لا نعلم الزقوم إلا التمر والسمن تزقموا يستهزئ يعني والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم إلا فتنة قالوا كيف تكون شجرة في النار فتنة فتنة نعم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا فيخبر رب العزة عن عداوة إبليس القديمة فاحذروه فهو عدو لأبيكم آدم زين له أكل الشجرة فأكل فآدم اتخذه عدو فكذلك أنتم اتخذوه عدوا حيث هو توعد لأحتنكن ذريته إلا قليلا لأحتوين لأستولين على ذريته لأضلنهم كلها بمعنى نعم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا لا ينقص لكم منه شيء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا باللهو والغناء بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك احمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ورجلك خيالتهم والمشاة منهم كل راكب وماش في المعصية أجلب أجلب يعني رفع صوته صاح صيح لمن أطاعك في هذا الأمر نعم وشاركهم في الأموال هو أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله عز وجل والأولاد قيل أبناء الزنا وقيل نعم من حمله أبناؤه على المعصية نعم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما يخبر تعالى عن تسخيره الفلك في البحر وتسهيله لمصالح الناس تجارات وينتقلوا من إقليم إلى إقليم نعم وإذا مستكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا ذكروا أن عكرمة لما فر دخل البحر فجاءهم موج قالوا ادعوا الله قال يا قوم إذا كان لا ينجينا في البر في البحر إلا هو فلا ينجينا في البر إلا هو اللهم إن لك علي عهد إن أنجيتني لآتين محمد فأضع يدي في يده فلأجدنه نعم رؤوفا رحيما نعم أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا يعني تأمنون أن يخسف بكم جانب البر رب العزة قادر أن يرسل عذابه في البر والبحر أو يرسل عليكم حاصبا المطر الذي فيه حجارة نعم أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أو تحتاجون للدخول في البحر مرة أخرى بعد أن أشركتم، فيرسل عليكم قاصفا من الريح، والقاصف الريح الذي التي تكسر المراكب فتغرقها. نعم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يمشي قائما منتصبا على رجليه، يأكل بيديه، خلاف الحيوانات تمشي على أربع، تأكل بفمها، وجعل رب العزة له سمع وبصر فؤاد، يفقه كل ما ينتفع به، يفرق بين الأشياء. القبض، قبض الإنسان، أصابع الإنسان تعتبر إعجاز، تلك يعني ليست لها كالإنسان، إما بخرطومه أو بيده، والقبض ما يكون يعني كقبض الإنسان، حتى القلب، وإذا قبض ليس عنده فكر. وحملناهم في البر على الدواب، والبحر على السفن، ورزقناهم من الطيبات. نعم. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. بإمامهم، بنبيهم، ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. وهذا قال بعض السلف أكبر شرف لأهل الحديث، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بإمامهم بكتابهم الذي أنزل على نبيهم، وهذا القول اختاره ابن جرير. بعضهم قال بإمامهم بكتاب أعمالهم، فكان هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فأهل الإيمان يهتموا بالأنبياء، فكل أمة تتبع ما تعبد، أهل الشمس يتبعون الشمس، وكل قوم يتبعون آلهتهم. نعم. تمام. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نعم. تمام. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هموا بإخراج الرسول من بين أظهرهم، فتوعدهم الله بهذه، وأنه لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا. رب العزة أذن له بالهجرة، أذن له بالهجرة، وإلا كم من أنبياء أخرجوا رسلهم فهلكوا. وهؤلاء قريش كذلك لما تمالوا على إخراجه وألزموه بالهجرة وعادوا وأشد المعاداة، رب العزة سلط عليهم نبيه في بدر، في بدر. نعم. تمام. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لدلوك الشمس زوالها، فعلى هذا تدخل الصلوات الخمس، دلوك الشمس إلى غسق الليل، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ومن الليل فتهجد به قيام الليل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى قلنا من الله واجبة، هذا فيه فضيلة قيام الليل، فرب العزة أوجبه على نبيه، قيل أنه بقي واجب عليه من أجل هذه المكانة العظيمة التي ستكون له. نعم تمم. يعني وردت أحاديث في المقام المحمود، قيل أنه لما الأنبياء يقولون لست لها لست لها، في فصل القضاء يقول محمد صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ويسجد لربه يقال له يعلمه ربه محامد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يقول أمتي أمتي. نعم. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. من مكة إلى المدينة فكان له مدخل صدق، وقيل مكة أنه يرجع إليها من لدنك سلطانا نصيرا، وكان له سلطان نصير على الكفار، وسلطان نصير لإقامة كتابه وإقامة حدوده، وإلا هو واحد ما يستطيع. وقل جاء الحق، فدخل مكة وكان يطعن في الأصنام يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، مضمحل زائد. نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، يذهب ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله، وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه في الخير، وهذا الأمر لا يكون إلا لمن آمن به، فإنه يحصل على هذا كل الكافر ظالم، يزيده القرآن نفور كما ذكرنا. نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فإذا أنعم عليه أعرض ونأى بجانبه، تكبر واغتر، وإذا مسه الشر كان يئوسا من كل خير. قل كل يعمل على شاكلته، على ناحيته، على سجيته وطبيعته، فربكم أعلم بمن أهدى بمن هو أهدى سبيلا. نعم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال اليهود سألوا محمد عن الروح، قال بعضهم لا تسألوه، لا يواجهكم بأمر تكرهونه، قالوا سألوا فسألوا فأنذر رب العزة ويسألونك عن الروح. لكن هذا مشكل كون أن الآية هذه مكية، السورة هذه مكية، فقيل كون قريش قالوا لليهود أعطونا شيء نسأله هذا الرجل، قال سألوه عن الروح وسألوه عن كذلك سلمكم الله. نعم عن الروح، وسألوه عن ثلاثة أشياء فنزلت هذه، فعلى هذا نقول نزلت في المدينة، يعني أن جبريل أخبر محمد صلى الله عليه وسلم أن تلك الآية التي نزلت في مكة اقرأها عليهم، أو تكرر النزول، تكرر النزول. نعم تمم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. بينا لهم الحجج والبراهين قاطعة، ووضحنا لهم الحق وشرحناه وبسطنا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحودا وردا للصواب. نعم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فكبار قريش عتبة وشيبة وأبو سفيان وأبو البختر والأسود بن المطلب وزمعة والوليد مغيرة وأبو جهل وأمية بن خلف والعاص وغيرهم جاءوا اجتمعوا قالوا نادوا محمد لنعذر منه فنادوا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يظن أنه قد وقع في قلوبهم شيء من التصديق فقال يا محمد فرقت الناس وجئت بأمر جديد وتنقصت الآباء فطلبوا منه هل تريد مالا هل تريد أن نسودك هل تريد كذا قال إنما أنا رسول قالوا يا محمد فاسأل لنا ربك أن يزيل عنا هذه الجبال ويبسط لنا بلادنا فقيرة يجعلها كبلاد الشام والعراق فيها الأنهار وقال لهم ما بهذا بعثت أو ابعث لنا قصي بن كلاب يقول أنك صادق قال ما بهذا بعثت إنما جئتكم من عند الله بما بعثني قالوا ابعث معك ملك يبعث معك ملك أو أن أرسل علينا السماء كما زعمت قطعا ألا تقول يوم القيامة ستكون وافية وتتشقق شققها الآن فكل ذلك يقول ما بهذا بعثت وهم كذبة لو كانوا صدقا يريدون آيات وعلم رب العزة منهم الصدق لا أعطاهم لكن إنما فعلوا ذلك تعنتا حتى قالوا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا نعم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا فلا تستطيعون مواجهة الملائكة لو نزلت ولا مخاطبتهم نعم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا فلو كنت كاذبا عليه انتقم مني أشد الانتقام لا يوجد من كذب على الله عز وجل ورب العزة ينصره ويوسع له ويكثر أتباعه زالوا نعم ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا رب العزة يخبر أنه المتصرف في خلقه وحكمه نافذ لا معقب له يضل من يشاء ويهدي من يشاء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم أليس الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشي على وجهه قادر عميا وبكما وصما كما أنهم في الدنيا كانوا بكما وعميا وصما عن الحق كذلك يوم القيامة يحشرون كذلك نعم تمام ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. نعم تم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لو كنتم تملكون أيها الناس التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية الإنفاق، مع أنها ما تنفذ ولا تنتهي، لكن هكذا طبعكم وهكذا سجيتكم. وكان الإنسان قتورا بخيلا منوعا. نعم تمام. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. أتي موسى عليه السلام المن والسلوى وأوتي الظل وحمل الجبل على بني إسرائيل آيات وكلمه ربه وصعق أولئك الذين طلبوا رؤية رب العزة آيات ثم أحياهم رب العزة آيات، لكن ذكرت 9 آيات لأنها كانت أمام أعين فرعون وقومه. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا، هو اتهمه بأنه مسحور يعني ساحر، مسحور معنى ساحر. وموسى عليه السلام ألزمه أنه يعلم أنها من عند الله عز وجل، فأراد أن يستفزهم من الأرض، يستفزهم يخليهم ويزيلهم عنها، فأغرقناه ومن معه جميعا. ورب العزة أورث بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها بعد أن كانوا ضعفاء. نعم تمم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يعني قرآن متضمن للحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فيه الحق وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه آيات فيقرأها للناس ويعلمها للناس على مكث شيئا بعد شيء. نعم تمام. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نسجد. قل آمنوا يا محمد يا الكفار بما جئتهم به من هذا القرآن العظيم، آمنوا به أو لا تؤمنوا سواء، هو حق في نفسه. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان من أسلم من أهل الكتاب سجدا. نعم تمام. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فكانوا ينكرون اسم الرحمن لله عز وجل، ورب العزة أخبر أن له الأسماء الحسنى، ثم وصى نبيه بأن لا يجهر بصلاته فيسمعه أهل مكة فيشتمون الله عز وجل، ولا تخافت بها بحيث أن لا تسمع من وراءك ممن يصلي خلفك، وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. نزه رب العزة نفسه عن النقائص. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ولي ناصر من ضعف، ما يحتاج رب العزة أحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فقرأ رجل من الصحابة هذه السورة فنزلت السكينة الملائكة، قيل أنه أسيد بن حضير، وورد في فضلها منها حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصمة من الدجال، وكذلك ورد عن أبي سعيد موقوفا الراجح من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يحمد نفسه سبحانه وتعالى المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمها، وقالوا الحمد لله، وهنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب المحمود على كل حال سبحانه وتعالى، وله الحمد في الأولى والآخرة. فلما أنزل كتابه حمد نفسه سبحانه وتعالى، فالكتاب أعظم نعمة أرسله مع أعظم رسول، ولم يجعل له عوجاجا ولا زيغا، بل جعله معتدلا مستقيما قيما مستقيما، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نعم تمم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. لعلك يا محمد باخع مهلك نفسك، فلا تهلك نفسك أسفا ولا تقتل نفسك، بل أبلغهم رسالة ربك. ثم أخبر رب العزة أن هذه الدار دار ثانية، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، والله المستعان. نعم تمم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا فهل حسبت أن أصحاب الكهف الذين أووا إليه والرقيم الكتاب كانوا من آياتنا عجبا هناك ما هو أعجب من قصتهم خلق السماوات والأرض وما أتيناك من كتاب أعجب في خبر ما مضى فيه أمور مستقبلة فيه الأحكام فيه صفات رب العزة وأسمائه إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا هي عجيبة يعني لكن ليست أعجب مخلوقات الله عز وجل أو شيء أعجب الأشياء هناك ما هو أعجب منها فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ذكروا أو سيأتينا هذه بشكل إجمالي ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا هذا بشكل إجمالي ثم سيأتي التفصيل نعم تمت نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فمنها هنا شرع رب العزة في بسط القصة فتية لأن الفتية أقرب لقبول الحق من الشيوخ فكثير من الشيوخ لما طال عليهم الأمد يعني يزدادون تمحلا في الباطل ولذا مشايخ قريش كثير منهم بقي على الكفر إلا القليل آمنوا بربهم وجدناهم هدى هذه استدل بها البخاري وغيره على زيادة الإيمان ونقصانه كل ما زاد ينقص وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا الله ربنا رب السماوات قيل أنهم أبناء الملوك وكان كل واحد يخفي إسلامه فاجتمعوا ولا أحد يعلم عن الآخر شيء فقال أحدهم متخوف ما أخرجكم قال إني رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه باطل وإنما الذي يستحق أن يعبد هو الله وقال الثاني مثل ذلك والثالث مثل ذلك وهكذا فصاروا يدا واحدة ثم فشى أمرهم وبلغ الملك فعنفهم وتهددهم وأعطاهم مهلة وهذا من الله عز وجل المهلة لكي يتمكنوا من الفرار وفعلا تمكنوا من الفرار ولجأوا إلى هذا الكهف في حال الفتنة يشرع العزلة والفرار ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ترتفقون فيه الكهف فطلبهم الملك فلم يقدر عليهم، كما النبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى غار ثور وطلبوه الكفار فلم يستطيعوا عليه. قال أبو بكر: لو نظر أحد إلى قدمه لرآنا. فكانت آية. نعم، ننظر وترى. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقرر ابن كثير هنا أن جهة كهفهم جهة تطلع الشمس عليهم ويكون هناك ظل ولا تصيبهم الشمس، وإذا غربت كذلك، فليست هي خلف الكهف ولا أمام الكهف بحيث تصيبهم، لا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، فتصنع في ظل، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، فجوة منه متسع يأتيهم الريح فلا تعفن أجسامهم، وتأتيهم دفء الشمس من غير أن تصيبهم حرارتها، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي. نعم، لم يخبرنا رب العزة بمكان الكهف لأن لا فائدة من معرفة مكانه. نعم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تحسبهم أيقاظ، جعل رب العزة أعينهم مفتوحة لكي لا تبلأ، وهم في الحقيقة رقود نائمون. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لكي لا تأكل الأرض أجسامهم. المرضى إذا بقوا على جهة واحدة يقلبونهم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يقولون اتبع الصالحين وكن مع الصالحين يكون لك شأن. فالكلب هذا كلب فصار له شأن، ذكر معهم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، الوصيد خارج الكهف، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. بالوصيد، الوصيد الفناء وهو التراب خارج الكهف. ورب العزة جعل عليهم هيبة من أجل ما أحد يقترب منهم. نعم، تمام. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لأنهم ناموا أول النهار واستيقظوا يعني مثل آخر النهار، وهم ناموا 309 سنين. يوما لا أو بعض يوم، لأن النهار ما ذهب. نعم، المهم الآن بعد ترددوا، قالوا الله أعلم كم لبثتم، لكن الآن نحن الجواع. نعم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يظنون أن قومهم ما زالوا باقين 309 سنين، هلك من هلك وتبدلت الدولة، صارت دولة يعني مسلمة، لكن فيها ظلم، فيها ظلمة، فيها ظلمة، وأهل شرك موجودين. نعم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يعني ما زالوا يخافون من أصحاب دقيانوس، دقيانوس، أن يعذبونهم ويرجعونهم إلى دينهم. ما زالوا عندهم حرص على الابتعاد عن الفتنة، فتاة التمسك بدينهم إيمان صادق يعني. نعم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فكانوا اختلفوا في أمر القيامة، بعضهم يقول أجساد تبعث، بعضهم يقول أرواح تبعث فقط. فكانت هؤلاء قصة أصحاب الكهف آية وحجة أن يوم القيامة حق للأجساد والأرواح، ثم إنهم اختلفوا ماذا يفعلوا بهم، ماتوا. قال الذين غلبوا على أمرهم، قيل أهل إيمان قيل أهل شرك، وإذا كانوا أهل إيمان سيكونون كذلك عندهم ظلم، عندهم ظلم وعباد قبور، فبنوا مسجد. قال لنتخذن عليهم مسجدا، وهم أصحاب الغلبة كانوا. نعم تمم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقال ابن عباس هم سبعة، أنا من القليل الذين يعلمهم. لما رب العزة قال ثلاثة رابعهم كلبهم، يقولون خمسة، قال رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. هذه الأقوال التي قالوها وما زادوا عليها، يعني أقوال أخرى، وسبعة وثامنهم كلبهم لم يقل رجما بالغيب فكان هو الحق. لكن يا محمد دائما الأمور الغيبية قل ربي أعلم بعدتهم، أمثال ذلك من الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن عدتهم وعن أصحاب الكهف، قال غدا أخبركم، ولم يقل إن شاء الله. فتأخر عليه جبريل 15 يوما وأنزل رب العزة الآيات عليه، تعليم لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ما أخبرك ربك. أما الأمور التي بالتخمين لا فائدة فيها، ولا تستفتهم منهم فيهم، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. لا تسمع لأخبار الناس وأشياء لا تنتفع بها. نعم. واذكر ربك إذا نسيت. واذكر ربك. نعم اقرأ. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. سبق تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن شاء الله إلا أن يشاء. واذكر ربك إذا نسيت، لأن ذكر الله عز وجل يطرد الشيطان. نعم تمام. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. انتبهوا معي، ابن كثير رجح أن 309 هذه شمسية. قال دليله أن التفاوت ما بين كل 100 بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين، 3 سنين. لهذا قال بعد 300 وازدادوا 9. إيش وجه الدلالة يعني؟ إيه فاهم، بس إيش الدلالة أن هذه شمسية؟ لماذا ما تكون قمرية؟ ما

لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فلما رب العزة أمر نبيه أن لا يطرد أهل الذكر وأهل الخير من المستضعفين بين بهذا المثال أن هناك رجل افتخر على صاحبه بكثرة ما عنده من الجنات وهذه الجنات فيها أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا والنخل إذا حف بالمزرعة يأتي لها بهواء لطيف بخلاف من يزرع في وسط النخل هو يجعل حواليها زلال النخل يحف هذا أفضل يأتي لها بهواء لطيف ويقاوم الرياح النخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ثمر تام غير ناقص ولم تظلم منه شيئا وكان الأولى به أن يشكر وفجرنا خلالهما نهرا كذلك ما يحتاج ماء النف لإحضار الماء أنهار متفرقة فيهما ها هنا وها هنا موجود هذا في بعض البلدان تكون المزارع حول الأنهار ويسقون من غير مؤنة وغير مشقة وكان له ثمر فقال لصاحبه قيل مال ثمر مال لكن الراجح من كثير قال ثمر بمعنى ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور يفتخر عليه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا الناس تجتمع كثيرا عند من عنده مال ومن ليس عنده مال فالناس عنه قد مالوا وإيش بعد كذلك ورأيت الناس من فضة لمن عنده فضة ومن ليس عنده فضة فالناس عنه من فضة ورأيت الناس قد ذهبوا لمن عنده ذهب ومن ليس عنده ذهب فالناس عنه قد ذهبوا قال نفر ما قال أبو جهل أبو جهل كأنه قال يا محمد لقد علمت ما أكثر مني نادي في مكة فليدعو نادي سند الزبانية وأعز نفر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن لما رأى ينعت الثمار وخضرة الأشجار ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى إن كان هناك ساعة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا سبحان الله تشابهت قلوبهم الكفار ماذا قال له صاحبه نعم قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا فحذره وعظم الأمر الذي قاله وقال كيف تكفر بالله الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا بعد ذلك بعد ما كنت خلقا مهينا ثم بيّن أنه موحد لله عز وجل عبد لكنه والله ربي وأرشده للقول الصواب ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله من عجبه شيء من حاله أو ماله يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك في الآخرة ويرسل عليها جنتك في الدنيا التي ظننت أن لا تبيد حسبانا من السماء، مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارها. والله هذا المطر الإعصار هذا مطر عظيم مزعج يقلع كل شيء، فتصبح صعيدا زلقا بلقعا ترابا أملة لا يثبت فيه قدم. فعلا زلقا يعني معنى ذلك ما مع إعصار، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا في العمق. نعم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. يصفق كفيه متأسفا متلهفا على الأموال التي ذهبت، ما كان عنده عشيرة ولد كما افتخر بهم واستعز، ذهب عنه النفر الذين يتقوى بهم يتركوك تكون على معصية ورفقة سيئة، فإذا جاءك مرض تركوك الرفقة السوء. والله المستعان. نعم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يعني هكذا الحياة الدنيا سريعة الزوال نظرة، ثم بعد ذلك كالشيء الذي أصبح تذروه الرياح هشيما. نعم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هي الباقيات الصالحات. نعم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب كتاب الأعمال فترى المجرمين مشفقين مما فيه من أعمالهم السيئة، وهذا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا كل شيء حتى ما في السرائر يوم تبلى السرائر ولا يظلم ربك أحدا. نعم. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. سجود تشريف وتكريم وتعظيم لآدم فتكبر إبليس. نعم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني معينين وناصرين. نعم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا. يعني إن الله تعالى بين أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلى آلهتهم كما يزعمون أنهم ينفعونهم، فرق بينهم مهلك وهول عظيم موبقا، عاينوا جهنم وأيقنوا أنهم واقعوها ولا مصرف لهم عنها. نعم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ففيه الحجج العظيمة وفيه رد على الباطل القرآن. نعم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. قبلا مواجهة العذاب يأتيهم قبلا مواجهة. نعم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. يعني محيط ولا محيص ولا معدن. نعم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه علما. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح فموسى عليه السلام طلب الخضر الذي يعلمه رب العزة أنه أعلم منه في بعض الأمور فحتى أبلغ مجمع البحرين قيل بحر الروم ملتقى بحر الروم مع بحر فارس وقيل البحر الذي في قرطبة الله أعلم أو أمضي حقبا سنين قيل مئة سنة لن أتوقف حتى أجده فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما هذه العلامة حوت في مكتل إذا فقدوه فسيجدون العبد الصالح فوجدوه لما ذهبوا تذكر آتنا غداءنا قال رأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا أنا أقرأها نبغي دائما يا أنتم مخطئين يا أنا مخطئ أنتم أنا مخطئ خلاص هم قراء ها؟ لا أنا حتى لما أقرأها نبغي الياء مش موجودة ها؟ ما في الكسرة دليل على حذف الياء طيب سنسمع قارئ مقرئ هذه فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما طلب موسى صحبته ننظر نعم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا لأنه أمور فوق علمي لا يعلمها موسى رب العزة أعلم الخضر بها نعم تمم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا نعم تمام فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا ظاهر النكارة ظاهر النكارة نعم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى لو صبر لقص الله علينا من عجائب الخبر لكن هو التزم هذه آخر مرة يعني إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا سألكم إن شاء الله المرة القادمة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك